الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله وما نزال في تفسير سورة الفاتحة. وكنا في الدرس السابق ذكرنا ما يتعلق بمسألة تسمية السور، وأن فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. نعم، القول الأول أنها توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والقول الثاني أنها اجتهادية. القول الثالث أن بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي. هذا يعني من فضل الله على طالب العلم أن يعتني بتفسير كلام الله بالقراءة في كتب التفسير. هناك كلمة عظيمة حول هذا المعنى ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد في بداية الدرس، أمليها عليكم لأهميتها. الأول 194، يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: قال فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة، فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم. لاحظ الآن، الحسرة والغبنة على من؟ ليس على من ضيع عمره في الدنيا، لا. يقول فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن. ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن، ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه، ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه، فالله المستعان. هذا في بدائع الفوائد الأول 94 و100. انظر، كلمة عظيمة يقولها العلامة ابن القيم: ما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم، في الطلب، لكنه ما اشتغل بعلم التفسير ولا درس معاني القرآن. قال يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه. قال المؤلف رحمه الله: سورة الفاتحة وآياتها 7. في بعض النسخ سورة الفاتحة مكية وآياتها 7، مكية وآياتها 7. قوله رحمه الله سورة الفاتحة: فاتحة الشيء هي أوله، فاتحة الشيء هي أوله. ومنهم فاتحة الكتاب وفواتح القرآن، كذا في القاموس. فإذا هذه السورة تسمى بسورة الفاتحة، وهذه التسمية ثابتة لها بالإجماع، بإجماع العلماء أن هذه السورة تسمى الفاتحة. وقيل لها فاتحة الكتاب لأنها مفتتحه ومبدأه، قيل لها فاتحة الكتاب لأنها مفتتحه ومبدأه. فالفتح هنا باعتبار الأولية، الفتح هنا باعتبار الأولية، لأن الفاتحة مشتقة من الفتح، والأصل في الفتح أنه إيش؟ لما نقول فتح الشيء إيش معنى فتحه؟ يعني أزال الحاجز الذي يمنع من الولوج، هذا معنى فتح. فتح الشيء أزال الحاجز، الفتح هو إزالة الحاجز عن مكان مقصود ولوجه، هذا هو الفتح. وصيغتها تقتضي أن موصوفها شيء يزيل حاجزا، لكن ليس هذا هو المراد هنا، وإنما استعمل الفتح هنا في معنى أول شيء تشبيها للأول بالفاتح، لأن الفاتح للباب هو أول من يدخل، والفاتحة كما سمعت اسم من أسماء هذه السورة العظيمة، يقال لها فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب. الأصل أن فاتحة وصف لمبدأ القرآن، وعومل معاملة الأسماء الجنسية، يعني اسم الجنس إذا قيل الفاتحة مباشرة يتبادر الذهن إلى إيش؟ إلى سورة الحمد لله رب العالمين. فالفاتحة وصف لمبدأ القرآن، وعومل معاملة الأسماء الجنسية، ثم أضيف إلى الكتاب، أضيف إلى الكتاب، فصار هذا المركب علما بالغلبة على هذه السورة، صار هذا المركب علما بالغلبة على هذه السورة. فقوله سورة الفاتحة مكية، طبعا في بداية هذا التفسير ننبه على معنى قول المفسرين سورة مكية وسورة مدنية. والسيوطي رحمه الله في الإتقان يقول للعلماء في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة، يعني في الفرق بين المكي والمدني للعلماء ثلاثة أقوال، أشهرها أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها. ننتبه، هذا أشهر الأقوال، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها، سواء نزل بمكة أو بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع أم في سفر من الأسفار، المهم ما نزل قبل الهجرة نسميه نسميه مكيا، وبعد الهجرة نسميه مدينة حتى لو نزل في مكة. فالفارق هنا باعتبار إيش؟ الزمن. الفارق هنا باعتبار الزمن، زمن الهجرة، قبل الهجرة ما نزل نسميه مكيا، سواء نزل في مكة، نزل في الطائف، نزل في غير ذلك، ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما بعدها فهو مدني. هذا هو أشهر الأقوال. القول الثاني أن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة، أن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. طيب، وهذا الآن التفريق باعتبار إيش؟ المكان. الأول باعتبار الزمان، والثاني باعتبار إيش؟ المكان. لكن على هذا القول الآن، على هذا القول أن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة، سيبقى معنا إيش؟ واسطة. يعني هناك مثلا آيات نزلت بالحديبية، آيات نزلت بطريق غزوات صلوات الله وسلامه عليه، فلهذا قالوا على هذا تثبت الواسطة، ما نزل بالأسفار لا سنطلق عليه مكي ولا سنطلق عليه إيش؟ مدني. وأنت عندما تقرأ الآن القرآن تجد فيها إما مكي وإما إيش؟ مدني. والقول الثالث أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. وهذا التقسيم باعتبار إيش الآن؟ الموضوع، باعتبار موضوعات السور، ما وقع خطابا لأهل مكة. إيش الخطاب الذي كان لأهل مكة؟ ما كان خطابا لأهل مكة يعني ما كان يتعلق بأمر العقيدة والتوحيد، العقيدة والتوحيد. فهذا السورة إذا كان يتكلم عن أمر التوحيد والمعاد واليوم الآخر والإيمان بالله هذه مكية، وما وقع خطابا لأهل المدينة فهو مدني. مثل إيش؟ الأحكام، الأحكام الشرعية، الطلاق والنكاح، ما يتعلق به، ما ذكره الله عن البيوع، عن كذا، الحدود، هذه تكون ماذا؟ مدنية. وأظهر الأقوال والله أعلم القول الأول، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل إيش بعدها. والسيوطي في الإتقان ذكر فائدة طيبة نقلها عن أبي بكر في كتاب الانتصار، قال أن المكي والمدني إنما يرجع فيه إلى حفظ الصحابة والتابعين، يرجع فيه إلى حفظ الصحابة والتابعين. قال ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول، لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول، إنما المرجع في هذا إلى من؟ إلى الصحابة. ابن مسعود يقول إيش؟ ما من آية في القرآن إلا وأنا أعلم أين نزلت، ما من آية في القرآن إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. فالمرجع في هذا إلى أقوال الصحابة والتابعين. قال سورة الفاتحة مكية وآياتها سبع، وهذا بالإجماع، بالإجماع وفي النص كما سيأتي أن المراد بالسبع المثاني الفاتحة. وقال عمرو بن عبيد هي ثمان آيات، عمرو بن عبيد المعتزلي قال هي ثمان آيات، وجاء عن حسين الجعفي أنه قال ست آيات. قال ابن كثير وهذان شاذان. إيش اللي شاذان؟ القولان أنها ثمان وأنها ماذا؟ ست. والإجماع والنص حاصل أن آياتها سبع، أن عدد آياتها سبع، وكلماتها 25 كلمة، كلماتها 25 كلمة، وحروفها 113 حرفا، وحروفها 113 حرفا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله وتسمى أم القرآن لأنها مفتتحه ومبدأه، فكأنها أصله ومنشأه، ولذلك تسمى أساسا، أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده، أو على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. وسورة الكنز والوافية والكافية لذلك، وسورة كذلك، وسورة الحمد والشكر والدعاء، وتعليم المسألة لاشتمالها عليها، والصلاة لوجوب قراءتها واستحبابها فيها، والشافية والشفاء لقوله عليه الصلاة والسلام هي شفاء من كل داء، والسبع المثاني لأنها سبع آيات بالاتفاق، إلا أن منهم من عد التسمية دون أن عمت عليهم، ومنهم من عكس، وتثنى في الصلاة أو الإنزال إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة وبالمدينة حين حولت القبلة، وقد صح أنها مكية لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني وهو مكي بالنص. أورد المؤلف رحمه الله لسورة الفاتحة هنا 14 اسما. يقول السيوطي في الإتقان وهي من السور، يقول السيوطي قبل هذا، يعني نقول قبل هذا، هي من السور ذوات الأسماء الكثيرة، وقد ذكر لها السيوطي في الإتقان 25 اسما. ذكر لها السيوطي في الإتقان 25 اسما. قال رحمه الله: وقد وقفت لها على 22 اسما، وذلك يدل على شرفها، فإن كثرة الأسماء دل على شرف المسمى. قال: وقد وقفت لها على 22 اسما، وذلك يدل على شرفها، فإن كثرة الأسماء دل على شرف المسمى. والقرطبي في التذكرة ذكر أن العرب إذا عظمت شيئا كثرت أسماءه. سيوطي ماذا القرطبي في التذكرة ذكر أن العرب إذا عظمت شيئا كثرت أسماءه. قال: وذلك مهيع للعرب، مهيع مكان يعني واسع فسيح للعرب. ولهذا انظر مثلا، هو ذكر هذا الكلام عند الكلام على أسماء يوم القيامة، عند الكلام على أسماء يوم القيامة ذكر هذا وأشار. وهذا سبحان الله يعني في معاملات العرب وكلامهم، والقرآن جاء بلغتهم. ولهذا سبحان الله الآن لما نأتي مثلا أنا العرب لما عظمت الأسد كم جعلت له من الأسماء، كم جعلت العرب للأسد من أسماء. ذكر الصاحبي في اللغة، الصاحبي في كتاب الصاحبي في اللغة ابن فارس، قال ابن خالوي: جمعت للأسد 500 اسم. يقول ابن خالوي كما ذكر صاحب كتاب الصاحبي في اللغة، قال ابن خالوي: جمعت للأسد 500 اسم، وللحية 200، وللحية 200. ولما قال هارون الرشيد للأصمعي: يا أصمعي إن الغريب عندك ليس بغريب، يعني أنت واسع الاطلاع على كلام العرب، قال: يا أمير المؤمنين لقد جمعت للحجر 70 اسما. الحجر جمع له 70 اسما، يعني شوف الآن الأسد 500 اسم، يقول ابن خالوي جمع له. الآن لو جلسنا إلى العصر ربما نجمع 10 اسماء، 10 اسماء ما نقدر نجمعها. والحادثة التي وقعت لمن؟ لأبي العلاء المعري البصير الأعمى المعروف الأعمى، أنه دخل على الشريف المرتضى في مجلسه، وأبو العلاء المعري كان أعمى، فرجل جالس أو مضطجع، فأبو العلاء المعري لأنه أعمى عفر في رجله، يعني كما نقول اصطدم برجله. الرجل هذا كان سيء الخلق، فعلى طول قال: من هذا الكلب، من هذا الكلب الذي عثر في رجلي؟ فقال له أبو العلاء المعري: الكلب هو الذي لا يعرف للكلب 70 اسما، الكلب هو الذي لا يعرف للكلب 70 اسما. يعني رد عليه بأسلوبه محترم كما نقول، يعني المعري معروف يعني واسع الاطلاع، وله شرح على ديوان المتنبي، ومعروف يعني ما عامه عليه من الضلال، لكن أما في اللغة فقد كان يعني باقية. فيقول لهذا الرجل: الكلب هو الذي لا يعرف للكلب 70 اسما. طبعا هذا حفز السيوطي أن يروح يبحث عن هذه 70 اسم، وألف منظومته المشهورة التبري من معرة المعري، التبري من معرة المعري، يعني كأنه يجعلها عار أن المعري يقول للكلب 70 اسما وما أحد إيش يذهب يجمعها. فذهب قالوا فتشت دواوين العرب وجاء بهذه الأسماء، وقد طبعت هذه المنظومة وعلق عليها بعضهم وذكر ما وقف عليه السيوطي من أسماء الكلب شارحا لها. فالشاهد يعني إخواني في الله أن العرب إذا عظمت شيئا كثرت من أسمائه كما سمعتم. فهذه السورة العظيمة القرآن عظمته كثر الله أسماءه النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل هذا والله الذي لا يماثله شيء له من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. أسألك بكل اسم إيش هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إيش استأثرت به في علم الغيب عندك. فالمفسرون يقولون هذه السورة من السور ذوات الأسماء الكثيرة، فمن أسمائها قال وتسمى أم القرآن، وهذا عند الجمهور، عند الجمهور تسمى أم القرآن، وقد ورد النص بذلك، وقد ورد النص بذلك، يعني من هذه الأسماء كلها، من هذه الأسماء كلها المذكور 25 التي ذكرها السيوطي الذي ثبت في النصوص 4، الذي ثبت في النصوص فاتحة الكتاب وأم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، هذا الذي ثبت به النص، فاتحة الكتاب وأم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. قال وتسمى أم القرآن، هذا عند الجمهور، لأنه قد جاء عن أنس وابن سيرين أنهما كرها تسميتها بأم القرآن، جاء عن أنس وابن سيرين أنهما كرها ذلك، وجاء أيضا عنهما وعن الحسن أنهم كرهوا تسميتها بأم الكتاب. الحسن يقول أم الكتاب هو الحلال والحرام، وأنس بن سيرين يقول أم الكتاب هو إيش اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، لكن النصوص ترد هذا القول والجماهير على جواز تسميتها. قال وتسمى أم القرآن لأنها مفتتحه ومبدأه، توجيه تسميتها بأم القرآن بهذا التعليل ذكره أبو عبيدة معمر بن مثنى في مجاز القرآن، لماذا سميت بأم القرآن؟ قال لأنها مفتتحه ومبدأه، هذا ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن، وجزم به البخاري في صحيحه، جزم به البخاري في صحيحه. وعبارة البخاري لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، أم القرآن قال لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف وبقراءتها في الصلاة قبل السورة، وبقراءتها في الصلاة قبل السورة. إذن البخاري الآن يقول لماذا سميت بأم القرآن؟ لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف وفي الصلاة قبل السورة. الحافظ ابن حجر يقول استشكل هذا الكلام لأن هذا يناسب تسميته بش، كون أنها يبدأ بكتابتها في المصاحف وفي الصلاة يناسب تسميته بش هذا التعليم بالفاتحة، يناسب تسميته بالفاتحة. قال وأجيب بأن ذلك بالنظر إلى أن الأم مبدأ الولد، وأجيب بأن ذلك بالنظر إلى أن الأم مبدأ الولد. قال السيوطي وهو معنى قول المصنف فكأنها أصله ومنشأه، فكأنها أصله ومنشأه. إذن أول اسم الآن أول اسم ذكره المؤلف أنها تسمى بماذا؟ بأم القرآن. وذكر لهذه التسمية ثلاث تعليلات. ذكر المؤلف لهذه التسمية ثلاث أسباب. الأول قال لأنها مفتتحه ومبدأه، قال فكأنها أصله ومنشأه ولذلك تسمى أساسا. وهذا يعني ابن عباس، يعني ابن عباس أنه سمى سورة الفاتحة الأساس. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني أو لأنها تشتمل على ما فيه، تشتمل على ما فيه، الضمير يعود على ماذا؟ على القرآن. أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده. عندما تأتي الآن تنظر إلى القرآن، تنظر إلى القرآن، يشتمل القرآن على ثلاثة أمور: الثناء على الله، هذا الأمر الأول، والثاني التعبد بالأوامر والنواهي، والثالث ذكر الوعد والوعيد. قالوا فهذا موجود الفاتحة: الثناء على الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طيب التعبد بالأوامر والنواهي أخذ من قوله إيش؟ إياك نعبد، فإن العبادة هي الامتثال لأوامر الله بفعل الطاعة واجتناب المعصية. وذكر الوعد والوعيد مذكور في ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فهناك من أنعم الله عليهم وجزاؤهم الجنة، وهناك من غضب الله عليهم وجزاؤهم النار. أو التوجيه الثالث أو على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. هذا التوجيه الثالث، أنها تشتمل على معاني القرآن من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. طيب نقف هنا ونواصل إن شاء الله يوم غد إلى هنا. جزاكم خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.